أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الحكم الشرعي وفي تقسيماته، حيث قسمنا الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. والحكم التكليفي هو كل حكم كان يشتمل على توجيه عملي مباشر وينحصر طبعا في الأحكام الخمسة المعروفة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، على كلام في الإباحة. القسم الثاني الحكم الوضعي، وهو ما ليس فيه توجيه عملي مباشر، وهو ما عدا الأحكام الخمسة كالجزئية والشرطية والطهارة والنجاسة والصحة والبطلان وغير ذلك. ثم قسمنا الحكم الوضعي إلى قسمين: القسم الأول ما كان موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي هي موضوع لوجوب الإنفاق الذي هو حكم تكليفي، فالزوجية كعلقة بين الرجل والمرأة حكم وضعي. أما ما يترتب عليها وهو وجوب الإنفاق فهو حكم تكليفي، فحكم وضعي صار موضوعا لحكم تكليفي. وهكذا الملكية، فالملكية حكم وضعي تقع موضوعا ويترتب عليها أحكام تكليفية كجواز التصرف، لأن المالك يجوز له أن يتصرف فيما يملك. القسم الثاني الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية كالجزئية والشرطية، فإن المولى إذا أمر بالمركب كالصلاة المكونة من عشرة أجزاء التي منها السورة، فمن خلال أمر المولى بالمركب ننتزع الجزئية للسورة وللركوع وللسجود وهكذا. فالجزئية حكم وضعي ينتزع من حكم تكليفي وهو أمر المولى بالمركب. هذا هو القسم الثاني طبعا. والقسم الأول متقدم رتبة على الحكم التكليفي، أما القسم الثاني فمتأخر عن الحكم التكليفي. ثم تساءلنا: هل الحكم الوضعي يجعل استقلالا أو لا يجعل استقلالا وإنما يجعل بالتبع؟ أجبنا عن ذلك، قلنا: أما القسم الثاني وهو ما كان منتزعا من الحكم التكليفي كالجزئية فلا حاجة فيه إلى جعل مستقل، لا نحتاج إلى جعل مستقل للجزئية، بل يكفي فيه الجعل التكليفي للمركب. ف فإذا أمر المولى بالصلاة المركبة من السورة وغيرها كفى ذلك في انتزاع العقل عنوان الجزئية للسورة، ولا نحتاج إلى جعل استقلالي جديد للجزئية، لا نحتاج إليه، بل مو فقط لا نحتاج إليه، بل يستحيل أن تجعل الجزئية الاستقلالية للسورة. لماذا لا يمكن أن نجعل الجزئية استقلالا؟ الجواب: لأننا إذا افترضنا أن المولى يريد أن يجعل الجزئية استقلالا ويقول جعلت السورة جزءا، فهل نطرح هذا السؤال، فهل جعل الجزئية للسورة استقلالا بعد الأمر بالمركب من السورة وغيرها أو بدون الأمر بالمركب؟ فرضان لا ثالث لهما. فإن قلنا بالأول، يعني شنو الأول؟ أي أن المولى في البداية يأمر بالمركب، يأمر بالصلاة المركبة من السورة وغيرها، ثم بعد ذلك يريد أن يجعل الجزئية للسورة استقلالا، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا لغو وتحصيل للحاصل، لأننا إذا فرضنا أن المولى أمر بالمركب من السورة وغيرها كفى ذلك لانتزاع جزئية السورة، يكفي لانتزاع الجزئية، فجعل الجزئية بعد ذلك يعتبر تحصيلا للحاصل لغو، وهو لا يصدر من المولى عز وجل. هذا شنو؟ الفرض الأول. أما إذا اخترنا الفرض الثاني، يعني شنو الفرض الثاني؟ أن نفترض أن المولى يجعل الجزئية الاستقلالية للسورة بدون أن يسبقها جعل للمركب الشامل للسورة وغيرها، أي بدون أن يأمر بالصلاة المركبة من السورة وغيرها، مباشرة يأتي ويقول جعلت الجزئية للسورة. هذا ممكن أو ليس ممكنا؟ الجواب: هذا مستحيل وغير ممكن. لماذا؟ لأن الجزئية في الأمور الاعتبارية هي كالجزئية في الأمور الحقيقية الخارجية، الجزئية في الأمور الاعتبارية كالجزئية في الأمور الحقيقية الخارجية. من يا جهة؟ فكما أن الجزء للمركب الخارجي لا يمكن أن يوجد بالجعل والاعتبار. هكذا الجزء للأمر الاعتباري لا يمكن أن يوجد بالجعل والاعتبار. توضيح ذلك، لو فرضنا لدينا مركب خارجي ويضربون عادة مثال لطيف، أستاذنا كان يضرب هذا المثال يقول لو كانت لدينا دار خارجية فيها غرفتان، دار خارجية فيها غرفتان مركبة من غرفتين، فهل يمكن أن نوجد لها غرفة ثالثة بالجعل والاعتبار؟ يمكن هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني أنت الدار فيها غرفتان، فلا يمكن أن تقول جعلت غرفة ثالثة، فإن قولك جعلت غرفة ثالثة لو كررته 1000 مرة 1,000,000 مرة فهذا لا يوجد الجزئية للغرفة الثالثة، فإن الجزء الخارجي وهو الغرفة الثالثة لا يمكن أن يوجد بالجعل والاعتبار. بل شراد له يراد لعمل خارجي، لابد من بناء يأتي ويبني غرفة ثالثة. أما بمجرد الجعل والاعتبار توجد الغرفة الثالثة أو لا توجد؟ لا توجد. لا يمكن أن نحصل الجزئية الخارجية للغرفة الثالثة بالجعل والاعتبار، وإنما تحتاج إلى عمل خارجي أن يأتي البناء ويبني الغرفة الثالثة. هكذا في الأمور الاعتبارية، فإن الصلاة مركب اعتباري، ما عندنا صلاة خارجية كالبيت مثلا أو الغرفة الخارجية. الصلاة أمر اعتباري تعلق به الأمر الشرعي، أقيموا الصلاة. فإذا فرضنا أن الصلاة تتكون من 9 أجزاء بدون السورة، المولى أمر بالصلاة المكونة من 9 أجزاء بدون السورة، فهل يمكن بعد ذلك وفي خطاب مستقل أن نجعل الجزئية للسورة؟ أن المولى بعد ذلك يقول جعلت الجزئية للسورة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ الجواب غير ممكن. كما أن قولك جعلت غرفة ثالثة في الدار لا يمكن أن يحقق الجزئية، هكذا قولك جعلت الجزئية للسورة لا يمكن أن يحقق الجزئية للسورة. إذا لم يأمر المولى بالمركب الشامل للسورة ولم يبني هذا المركب الشامل للسورة والذي جزءه السورة، لا يمكن بعد ذلك أن نجعل الجزئية للسورة بمجرد الجعل والاعتبار. بعبارة أخرى، أكون هنا شوي نقطة دقيقة، دققوا يا أبي المطلب. بعبارة أخرى، الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية، الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية، أي تلك الأمور التي تحتاج إلى منشأ انتزاع لها، سواء كان عالمها هو العالم الخارجي أو كان عالمها هو عالم الاعتبار الشرعي. الجزئية سواء في عالم الخارج أو في عالم الاعتبار فلها تحقق في ذلك العالم. هسه يا عالم، سواء العالم الخارجي كما في جزئية الغرفة للدار، أو في عالم الاعتبار كما في جزئية السورة للصلاة، على كلا الفرضين لها تحقق وواقعية. وإذا كان لها تحقق وواقعية فلا يمكن أن توجد بمجرد الجعل والاعتبار، وإنما توجد تبعا لإيجاد منشأ انتزاعها. ومنشأ انتزاعها في الأمور الخارجية هو الدار وبناء الغرفة خارجا، أما منشأ الانتزاع للجزئية في الأمور الاعتبارية، ما هو منشأ الانتزاع؟ هو اعتبار المركب، الصلاة مثلا، الشاملة لهذا الجزء وغيره. فمنشأ الانتزاع لجزئية الغرفة هو المركب الخارجي، أما منشأ الانتزاع لجزئية السورة هو المركب الاعتباري الشرعي. فكما أن جزئية الغرفة لا يمكن أن تتحقق إلا بجعل المركب الخارجي، هكذا جزئية السورة لا يمكن أن تتحقق إلا بجعل المركب الاعتباري الشامل لها ولغيرها، ولا يمكن أن تجعل استقلالا. ولهذا السيد الشهيد في عبد يقول: لأن الجزئية من الأمور الاعتبارية الواقعية. يعني شنو من الأمور الاعتبارية الواقعية؟ الجواب: أي من الأمور التي تجعل بجعل منشأ انتزاعها، ولا يمكن أن تجعل بنفسها دون أن يجعل منشأ انتزاعها. فالجزئية سواء جزئية اعتبارية أو جزئية حقيقية لا يمكن أن تجعل استقلالا، وإنما تجعل تبعا لجعل منشأ انتزاعها، سواء كان منشأ الانتزاع هو المركب الخارجي أو كان منشأ الانتزاع هو المركب الاعتباري. وبعبارة أخرى، يريد السيد الشهيد قدس سره أن يقول: إن الجزئية ليست من الأمور الاعتبارية المحضة، وإنما هي من الأمور الاعتبارية الواقعية. شنو الفرق بين الأمور الاعتبارية المحضة وبين الأمور الاعتبارية الواقعية؟ الجواب: أما الأمور الاعتبارية المحضة فهي الأمور التي يمكن اعتبارها وإيجادها بالجعل والاعتبار دون حاجة إلى جعل منشأ انتزاع لها، كالأحكام التكليفية كالوجوب، فإن الوجوب أمر اعتباري محض. يعني شنو محض؟ يعني المولى مباشرة يقول جعلت الوجوب، وإذا جعله المولى يحصل الوجوب أو لا يحصل الوجوب، يتحقق أو لا يتحقق؟ يتحقق. يتحقق الوجوب بمجرد جعله من المولى، ولا يحتاج إلى جعل مسبق عليه، لا يحتاج إلى منشأ الانتزاع. المولى رأسا يقول جعلت الصلاة واجبة، وإذا جعل المولى الوجوب فبمجرد جعله يتحقق الوجوب. هاش نسميه أمر اعتباري محض. أما الأمر الاعتباري الواقعي الانتزاعي الذي له واقعية فهو ذلك الأمر الاعتباري الذي لا يمكن أن يوجد بمجرد الجعل والاعتبار، وإنما لا بد من جعل منشأ انتزاعه في رتبة مسبقة. في البداية لا بد أن يجعل منشأ انتزاعه، ثم بعد ذلك ينتزع ذلك الأمر الاعتباري الواقعي، كالجزئية، جزئية السورة. لا بد أولا في مرحلة سابقة أن يجعل منشأ الانتزاع، اللي هو شنو منشأ الانتزاع؟ المركب. لا بد أن يؤمر بالمركب، وهو الصلاة المشتملة على السورة، فيقول المولى الصلاة واجبة، هذا منشأ الانتزاع. ثم بعد ذلك ننتزع من الأمر الأول، ماذا ننتزع؟ الجزئية للسورة. فالجزئية للسورة أمر اعتباري أو ليس أمرا اعتباريا؟ أمر اعتباري، ولكنه أمر اعتباري محض أو أمر اعتباري واقعي. صحيح، شنو؟ أمر اعتباري واقعي وليس محضا، لأن المحض يحتاج إلى منشأ انتزاع أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. أما الأمر الاعتباري الواقعي فيحتاج. والجزئية تحتاج إلى منشأ انتزاع أو لا تحتاج؟ الجزئية تحتاج إلى منشأ انتزاع، إذن هي ليست أمرا اعتباريا محضا، وإنما هي أمر اعتباري واقعي. أي شنو يعني واقعي؟ أي يحتاج إلى منشأ انتزاع في عالمه، سواء كان عالمه هو الخارج كما في الجزئية للمركبات الخارجية، أو كان عالمه هو عالم التشريع كما في الجزئية للمركبات الاعتبارية كالصلاة. النتيجة مطلب شوية كان دقيق ونكتة هواي دقيقة. النتيجة إذن الجزئية للسورة لا يمكن أن تجعل استقلالا، لأننا إن أردنا جعلها استقلالا بعد جعل المركب الذي هو منشأ انتزاعها فهذا لغو وتحصيل. وإن كان جعل الجزئية الاستقلالية دون جعل منشأ الانتزاع فهذا مستحيل، لأن الجزئية من الأمور الاعتبارية الواقعية التي لا يمكن أن تجعل دون جعل منشأ انتزاعها، فإنها لا توجد بمجرد الجعل والاعتبار، وإنما توجد تبعاً لإيجاد منشأ انتزاعها كما في المركبات الخارجية. هذا بالنسبة للقسم الثاني. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني، قلنا شنو القسم الثاني؟ هو الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي، ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي. طبقناها العبارة، نعيدها حتى المطلب يسلسل، يتسلسل المطلب. لأنه لماذا لا يمكن أن تجعل استقلالا؟ فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها، إذا جعل المولى المركب من السورة وغيرها وهو الصلاة، فجعل الأمر بالمركب يكفي، هذا يكفي، يكفي هذا الأمر التكليفي، يا أمر التكليفي المتعلق بالمركب من السورة وغيرها، يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية. ننتزع عنوان الجزئية لمن؟ للسورة. ننتزع عنوان الجزئية للسورة. السورة جزء من ماذا؟ جزء من المركب الواجب. لذلك شوف العبارة شوية مهمة، في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. شون يعني عنوان الجزئية للواجب من السورة؟ إذا أريد عبارة أوضح شو نقول، في انتزاع عنوان الجزئية للسورة، السورة صير جزء، ننتزع عنوان الجزئية لمن؟ للسورة. فهاي العبارة إما نقول المراد بها شنو؟ أننا ننتزع عنوان الجزئية للسورة، لكن السورة راح تصير جزء من ماذا؟ من الواجب. فالسورة جزء للواجب، لذلك يقول عنوان الجزئية للواجب، يعني تكون جزءا من الواجب. السورة تكون جزءا من الواجب، عنوان الجزئية للواجب من السورة، يعني السورة ينتزع لها عنوان الجزئية من الواجب اللي هو الأمر بالمركب. ويحتمل أن يكون المراد للواجب من السورة، يعني السورة الواجبة التي هي جزء من الصلاة وجزء من المركب دون غيرها. المهم إن شاء الله المعنى واضح، أن المولى إذا أمر بالمركب فالأمر بالمركب يكفي للعقل أن ينتزع عنوان الجزئية من ذلك المركب، من ذلك الأمر بالمركب ينتزع عنوان الجزئية للسورة، فتصير السورة جزءا للمركب. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وبدونه، بدون من؟ هاي وبدونه عطف على قوله مع جعل الأمر بالمركب، لأنه مع جعل الأمر بالمركب كفى لانتزاع عنوان الجزئي، فجعلها استقلالا لغو وتحصيل للحاصل. وبدونه يعني شنو بدونه؟ يعني وبدون جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشاء الجزئية وجعلها مستقلة. لماذا؟ وبكلمة أخرى، أن الجزئية للواجب، يعني صيرورة السورة جزءا للواجب، الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية. يعني شنو من الأمور الانتزاعية الواقعية؟ وهي الأمور التي لا يمكن أن توجد بالجعل والإنشاء، بل تحتاج إلى منشأ للانتزاع، سواء كان منشأ انتزاعها هو الخارج كما في جزئية المركبات الخارجية، أو كان منشأ انتزاعها هو عالم التشريع كما في جزئية السورة للصلاة. أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها، وعاء واقعية هذه الجزئية هو عالم جعل الوجوب والتشريع. صحيح عالمها هو عالم الجعل والتشريع، لكنها من هذه الجهة لا فرق بينها وبين الجزئية للمركبات الخارجية، فلا فرق بينها الجزئية للواجب في عالم التشريع وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية، لا فرق بينهما. من جهة؟ من حيث كونها كون جزئية الواجب، جزئية السورة للواجب، من حيث كون هذه الجزئية أمرا انتزاعيا واقعيا لا يوجد بالجعل والاعتبار، بل يحتاج إلى منشأ للانتزاع. وإن اختلفت الجزئيتان، يا جزئيتان، جزئية السورة للواجب وجزئية الغرفة للدار الخارجية، وإن اختلفت الجزئيتان، وإن اختلفتا في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع. فإن وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع للغرفة هو عالم الخارج، بينما وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع لجزئية السورة هو عالم التشريع والاعتبار. هسه هذا العالم يختلف، لكن هي على كل حال هي أمر واقعي في عالمه، سواء كان عالمه الخارج أو كان عالمه التشريع، لكن على كل حال له واقعية ولا يوجد بمجرد الجعل والإشاء، بل يحتاج إلى منشأ الانتزاع. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل والتشريع والاعتبار استقلالا، وإنما شنو تجعل؟ تبعا لا بد أن يجعل منشأ الانتزاع، وهو الأمر بالمركب من السورة وغيرها. النتيجة إذن القسم الثاني لا يمكن أن يجعل استقلالا، وإنما يجعل بتبع الأمر بالمركب. أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا لحكم تكليفي كالملكية والزوجية، فالزوجية يترتب عليها وجوب الإنفاق، الملكية يترتب عليها جواز التصرف للمال. هل هذا النوع من الأحكام الوضعية مجعول استقلالا أو يجعل بالتبع؟ الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه معظم الأصوليين، حيث قالوا إن هذا النوع من الأحكام الوضعية يجعل استقلالا ولا يمكن أن يكون منتزعا من الحكم التكليفي المترتب عليه. لماذا؟ وذلك لأننا إذا افترضنا أنها تقع موضوعا للأحكام التكليفية، فهذا معناه أنها أسبق رتبة على الأحكام التكليفية أو من الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأننا إذا افترضناها موضوعاً فالموضوع يتقدم على الحكم تقدم العلة على المعلول، فإذا كانت الملكية موضوعاً لجواز التصرف فهذا معناه أن الملكية أسبق رتبة من الحكم وهو جواز التصرف، لأن الموضوع متقدم رتبة على الحكم كما درسنا في الحلقة الثانية. فإذا افترضنا أن هذه الأحكام الوضعية منتزعة من الحكم التكليفي، فهذا شنو معنى؟ إذا كانت منتزعة فهي متقدمة أو متأخرة؟ فهي متأخرة رتبة، لأن كل أمر انتزاعي متأخر رتبة عن منشأ انتزاعه، فافتراضها من الأمور الانتزاعية سيلزم منه أن تكون متأخرة رتبة، مع أننا افترضناها موضوعا للحكم وهي متقدمة رتبة، فيلزم الخلف أو الدور، يعني راح أصير متقدمة لأنها موضوع ومتأخرة لأنها منتزعة، فيلزم منه التقدم والتأخر لشيء واحد، وهذا مستحيل. إذن لا يمكن أن نفترض أنها انتزاعية. بمجرد أن تفترض أنها انتزاعية سيلزم الخلف ويلزم التقدم والتأخر، إذن لابد أن تجعل استقلالا. هذا القول الأول. القول الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره بناء على ما نقله الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال: إن هذا القسم من الأحكام الوضعية يستحيل أن يجعل استقلالا، يستحيل أن يجعل استقلالا. الملكية يستحيل أن يجعلها المولى استقلالا. القول الأول شنو قال؟ يستحيل أن يجعلها المولى انتزاعا، لا بد أن تكون مجعولة استقلالا. القول الثاني يقول لا، يستحيل أن تجعل استقلالا. لماذا يا شيخنا الأنصاري؟ لماذا؟ يقول: لأنني أسألكم، المولى إذا أراد أن يجعل الملكية استقلالا فهل يجعلها بدون الحكم التكليفي المترتب عليها وهو جواز التصرف من قبل المالك وحرمة التصرف من قبل الغير؟ يعني تجعل إلى جنب الأحكام التكليفية المترتبة عليها أو بدون الأحكام التكليفية؟ فرضان لا ثالث لهما. هل تجعل مع أحكامها أو تجعل بدون أحكامها؟ أكو فرض ثالث بعد؟ ما أكو فرض ثالث. إن قلتم بأنها تجعل استقلالا دون جعل الأحكام المترتبة عليها، هذا ايش راح يستلزم؟ سيستلزم اللغوية. ما فائدة جعل الملكية أو الزوجية استقلالا دون أن نرتب عليها أحكامها، جواز التصرف ووجوب التمكين ووجوب الإنفاق؟ سيكون جعل الملكية أو الزوجية بدون جعل أحكامها ايش راح يصير؟ لغو لا يصدر من المولى. أما إذا قلتم لا، المولى يجعل الملكية وبالإضافة إلى ذلك يجعل الأحكام المترتبة عليها كجواز تصرف المالك وعدم جواز تصرف الغير، يقول الشيخ الأنصاري: أيضا جعل الملكية حينئذ يعتبر لغوا. ليش يعتبر لغوا؟ لأن المولى بإمكانه أن يصب تلك الأحكام التكليفية على الموضوع مباشرة بلا حاجة إلى توسيط عنوان الملكية. عنوان الملكية اللي هو الحكم الوضعي لا ثمرة فيه، لا فائدة فيه، لأن المولى يستطيع أن يصب الأحكام التكليفية على الموضوع مباشرة بلا حاجة إلى عنوان الملكية. شلون يعني؟ نوضحها بالمثال، ولو الوقت انتهى بس نوضحها بالمثال. مثلا الملكية، الملكية خولها أسباب. مثلا من جملة أسباب الملكية الحيازة، من حاز من. من جملة أسباب الملكية الشراء، من اشترى شيئا صار مالكا له. من جملة أسباب الملكية الإرث، إذا انتقل إليك شيء بالإرث صرت مالكا له. زين، من حصل على شيء بالحيازة أو بالشراء أو بالإرث أو بالهدية أو غير ذلك، المولى يريد يقول له، يريد يقول له يجوز لك التصرف فيه. فمرة شو يسوي؟ يجعل عنوان اسم الملكية، وبعد ذلك يصب جواز التصرف على عنوان الملكية. شيخ الأنصار يقول ما نحتاج هذا الشيء، هذا تطويل بلا طائل، بل المولى بإمكانه مباشرة شي قلت إذا حزت شيئا جاز لك التصرف فيه، فحكم بجواز التصرف دون أن يوسط عنوان الملكية، وإنما مباشرة قال لك إذا حزت جاز لك التصرف، إذا اشتريت الكتاب جاز لك التصرف، إذا ورثت الكتاب جاز لك التصرف، فنستغني عن عنوان الملكية مباشرة، نصب الحكم على الموضوع بلا حاجة إلى عنوان الملكية، فيصير عنوان الملكية لغوا ولا ثمرة فيه، نصب الحكم على الموضوع مباشرة. هكذا قال الشيخ الأنصاري. قال: وأما القسم الأول الموضوع للأحكام التكليفية فقولان في المسألة. القول الأول: لا يمكن أن يجعل استقلالا، بل لا بد أن يجعل، عفوا، لا يمكن أن يجعل انتزاعا وبالتبع، بل لا بد أن يجعل استقلالا. هذا القول الأول. لماذا؟ يقول: فمقتضى وقوعه، هذا القسم الأول، موضوعا للأحكام التكليفية، لأن احنا اعتبرناه موضوع للأحكام التكليفية، مقتضى ذلك هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. طبعا اكو عبارة هنا خليها بين قوسين: عقلائيا وشرعا. هاي عقلائيا وشرعا، إما ترجع إلى كلمة وقوعه، هذا الحكم الوضعي يقع موضوعا للحكم التكليفي، يقع عند العقلاء وعند الشارع، هم عند العقلاء يقع موضوعا وهم عند الشارع يقع موضوعا. الاحتمال الثاني أن هذه العبارة ترجع علما للموضوع، هذا الحكم يقع موضوعا، موضوع عند من؟ عند العقلاء وعند الشارع، ونتيجة المعنى واحدة، كلا الاحتمالين نتيجة واحدة. المهم هاي خليها بين قوسين: فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية، مقتضى ذلك هو كونه، هذا خبر مقتضى، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي ماذا؟ تقتضي سبقه، سبق من؟ الحكم الوضعي. إذا كان موضوعا للتكليف تقتضي سبق الحكم الموضوعي عليه على الحكم التكليفي رتبة، لأن كل موضوع متقدم على حكمه رتبة، مع أن إذا هاي من جهة أخرى، مع أن انتزاع هذا الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ماذا يقتضي؟ يقتضي تأخره، تأخر من؟ الوضعي عنه عن التكليفي. وهذا خلف، لأننا افترضناه متقدم، كيف صار متأخر؟ يلزم كونه متقدما ومتأخرا، وهذا مستحيل. إذن لا يمكن أن يكون منتزعا، بل لا بد أن يجعل بالاستقلال. القول الثاني، وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا، كما نفينا الجعل الاستقلالي للقسم الثاني بدعوى أن الجعل الاستقلالي له لغو. لماذا؟ هذا قول الشيخ الأنصاري سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.